السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك صدق القول وإخلاص العمل وصفاء النية مع القوية مع ثبات القدم على ما يرضيك حتى نلقاك غير ضالين ولا مضلين من غير ابتواء ولا انحناف ولا اعوجاج. ونسألك سيرا حثيثا على طريقك المستقيم للوصول اليك. وعهدت اليك ربي لترضى ونعوذ بك من ان نصاب بدار الوثن او ان نختم بختم الوثائيه او ان يوشع علينا من رذائل الوثائيه. واسالك وسام الغربه تحكما وتسلقا واسالك شهاده عاجله تسترها لنا او تسترنا لها. ونسألك يا ربنا يا خالقنا الا تخرجنا من هذه الدار الا مع المصطفين الاخيار والمجاهدين الابرار. ونسألك ان تعطي مثل ذلك لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وأرحامنا وأحبابنا وجميع المسلمين. وبعد أيها الأحبة، في ظل الحدث الذي أحياه الأمة وهو الذي حدد الإطار كما قلت في إطار الشر حدد الخطاب لمن يجلس على مثل هذا الكرسي الذي تجلس عليه في مقام التوجيه والبيان ووضع النقاط على الفروض امام الامه لكي تحسن استيراد قرارها وتستطيع ان تحدد الموقف الذي يترتب عليه الاجر والثواب والقبول عند الله او الرد. وبالتالي بشكل عام من كتم علما ارجعه الله برجال من النار يوم القيامه. ويتاكد هذا الحكم الشرعي في مثل هذا الارض الذي تحياه الامه وهي تتخبط في فكرها وتصوراتها وهي لا تعرف اين تغسو تتفارقها الاموات من كل جانب ويحفظها المد والجزر في حركه لا تتوقف. تتوجه على من يريد ان يجلس امام الامه ناصحا او واعظا او معلما أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها وفي نفسه قبلها أي الأمة، وأن يراعي بأن ما سيقول أولا محفوظ في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا يشرك. ثانيا سينبني عليه موقف الأمة صوابا أو خطأ وقرارها العقائدي في جبهة الحق أو في جبهة الباطل. خصوصا وأنا أجزم يقينا أننا في الزمن الذي حدثنا عنه من قبل المصطفى المعلم عليه الصلاة والسلام حينما بين أنه سيأتي زمن يكون فيه معسكر ايمان لا اثاث فيه ومعسكر كفر لا في مالك الحلول الوسطية والحواجز الشخصية ملغاة لا يوجد معها في مطلقة معسكر إيمان لا في ومعسكر كفر لا إيمان فيه يجب الظلم الذي هو أشبه ما يكون من حيث وجوب بيان الحكم الشرعي وأشبه ما يكون بالظرف الذي عاشه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مثل خلق القرآن أيام حكم المعتزلة للأمة ووصول رموزها إلى سدة الخلافة والقيادة في ذلك الظرف استخدم أهل الاعتزال سلطة القيادة التي وصلوا إليها وقمعوا الرأي الحر السديد الرشيد بالسيارة وكمموا الأبواب بالتهديد والوعيد واشتروا الثمن والضمائر لما ضمانه الأفرعي بالمال والذهب والعروض المغرية للمناصب والمكاسب وبين عشية وضحاها تجمع كلمة أهل العلم في دينها الكبير منهم والصغير والتقي منهم وغير التقي على أن القرآن مخلوق يشاركون به المعتزلة وخليفة المعتزلة ولم يسقط أمام هذه السنة الأولى ويمكن الأمة من هذا الاضطراد والتفكك ويحصو بها على شاطئ الامان كما يريد الله عز وجل الى رجل هو الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ودفع ضريبه ذلك فارغا من نفسه وجسده ومن حريته ورزقه وكرامته ومن كل جوانب حياته دخل عليه جمع من العلماء الذين باعوا وذكروا او في ثمن الزمن وكذلك الظن من الذين زعموا انه اخذوا بالرخصه وما علموا ان الاخذ بالرخصه في بعض اوقات لا يجوز وفي هذه الاوقات هو هذا الذي نعيشه الان والذي عاشه ابن حنبل رضي الله تعالى عنه الاخذ بالرخصه ومن سبب التقيه للنجاه بالنقص والسلامة والأمان يعتبر خيانة في هذا الدين وفي أهل الأمة لأنه سينبني على مواسم لأهل العلم أو في الأمة إما استقامة أو إحرافة وبالتالي من هذا الذي يرضى من أهل العلم أن يضل أمة كاملة بطريق الفتوى من أجل أن يجوع أو يسلم تضيق الأمة في موقفها وبالتالي يمكن يتسبب هذا في إرادة الإمام الآن في أهل التوحيد مع ضغط الأمة على هذا الذي يجري بسبب فتوى أهل العلم. دخل زرق من هؤلاء على الإمام أحمد في سجنه وهو يعذب فقال استغفر في نفسك وأنت إمام إمام عظيم يجب أن تحترم نفسك ولا تلقي بها في أهلك وعليك ان تحفظ نفسك للمسلمين فكل ما يريدون العفو كلهم هم يكذبون لا تقدم ما تؤخر الا من تؤخر وقلبه مطمئن بالايمان فقال افتحوا الباب فتحوا قال ماذا القول قالوا نرى الاف من الشباب قد حملوا التفاخر والمحابر ينتظرون ما تنطق به لتششوه بين الناس قال ما كان لابن حنبل من اجل ان يجدو بنفسه ويخرج من عذابه ان يضل كل هؤلاء سيذكرون قال احمد وبالتالي هؤلاء وجوبيه الصدع بالحكم الشرعي دون المرارة ولا مجاملة ولا مداهنة ولا نفاق وبدون أن تؤثر عوامل الخوف والوجد والبحث والهلع والتحكم في نفسية العالم أو الواحد الشيطان. وهو بهذا يقيم الحجة على الأمة جمعاء. وإنما اتخذت غير الموقف الشرعي بعد البيان والتضحية فهي الماثمة وستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، أعود وأؤكد في مثل هذا الخوف الثاني علينا أن نضع النقاط أمام الخوف وأن نضع الحكم في إطاره الصحيح عبر منظومة الأحكام الأصلية مبتعدين عن أحكام الطوارئ والضرورات والاستدلال. لماذا؟ لأن الأمة تهدد في أصل وجودها. القضية ما أردت قضية أفراد يقتلون ولا جماعات يخطئون ولا حتى دول ينالها الخسر والنكال من قبل أعدائها الكفر. إنما المشهد الآن مشهد أمة بأكملها من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. قضية أمة، فيجب أن يكون الحكم بينا وواضحا. ورحم الله ذاك العالم وفاني الذي جاءه شاب فسأله قال له إن أمي في المشفى مريضة وإنها أخبرتني بأنها غير راضية وستضرب علي إذا التحقت بإخوان المجاهدين، وهذا من يصلي، واشتركوا في عمل استشهادي هناك، فما هو قول أهل العلم في ذلك؟ فقال الشيخ غاضبا بلهجة فيها شكرية، قال يا هذا الأمة تنحط وأنت تقول أمي في المشفى غير راضية، الأمة تنحط. أنت ما شفت كل أمي في المشفى غير راضية. هناك أحكام شرعية يجب علينا الانضباط بها ولا نقبل خوف الأوراق أيها الأحبة. من هذا المطرق الأعلم يبدينا بأن أحرار الأمة وغرباءها وصامديها يتشوقون ويتشوقون لسماع الحق أصيلا ناصعا واضحا ومعرفة الحكم الشرعي في مثل هكذا حدث لكي يبنوا على أساسه موقف عقائدي القلبي ثم التصور الصحيح ثم الفعل أو غلطة الفعل. كل هذا يريده الغرباء ويتطلعون إليه وهم يكتبون يمينا وشمالا يبحثون عن قناة نقية غير مكدرة ولا مروضة يكتشفون منها حكم الله في هكذا أمر يهم الأمة من شرقها إلى ربها ويهدد وجودها. أيها الأحبة، فإذا تأثيرا وتبويبا للمسألة التي نحن نعيش أحداثها الآن بشكل واضح مبسط حتى لا يكون أحد ضيعنا في القواعد الأصولية والمجالس الفقهية وما كان شيء، إنما أشير لكم بأني أثير بما سأقول وجه وأنني أنظر بين يديك وأقف بما سأقول وأشهدك ربي بأني أصدق مرادك بعد أن أفرغت جهدي للوصول إلى ما يجب أن يكون من حكم شرعي تسمعه الأمة وتعلمه وتبني على أساسه موقفها حتى وإن كان في ذلك موقفي. أيها الأحبة، الأمر الذي تصف الأحداث منذ زمان طويل وحناجر أهل الحق وكان لحجراتنا ذل في هذا الشطاء وسقط في هذه الجنان تحذر الأمة من خطر يراد بها ومن مؤامرة كفرية عالمية غضب الله، ولكن الناس كانوا في غفلة مطبقة أيحمت على عقولهم وبدلت أفكارهم وجعلت التجاوب مع طرقات النظير هذه بطيئا أو شبه معدوم. وأكمل في حالة الخبر هذه الأمة أن خطوة واحدا يضرب بشكل بصير وألف صوت يستخدم الأبواب العالية فتنة للباطل وللشيطان. وأكمل في خبر الأمة أن يدا واحدة تبني وألف محور يحكم من أطراف هذا البناء. وأكمل في هذا الخبر وعدم إدراك عمق المؤامرة الكفرية التي كنا نحذر منها ونصر ونبين على مستوى الحكومات والشعوب أسهم في أن الطاقة ما أخذت الله الفاعل الذي يجب أن تكون عليه هي أنها وجهت بنوع من الحواجز النفسية والفكرية التي صنعها أدعياء العلم وأدعياء الدعوة وأشباه العلماء الذين تجدهم أحرص الناس على حياة لا يحتسون بأمر أمة ولا بجراحها وأمرهم سلطانهم ورؤوسهم ومشيئتهم وما صنعوا لأنفسهم من أمجاد ودنيا عارضة. أيها الأحبة، لقد كانت حالة جوار الحق تبين وتحذر أن هناك مؤامرة عالمية تحاق لهذه الأمة وتحسب فصولها، وعما قريب ستظهر على حيز التنفيذ والتطبيق، ويا مطرح والعبارة تظن في آذان كل من كان ملازما. أقول انتبهوا، هناك أمر يراضيكم وأمر يراضيكم، ويجب أن يكون الذي يراضيكم على مستوى الذي يراضيكم. وكانت المحاضرات تتلوها محاضرات وطرقات بعدها طرقات وصيحات هنا وهناك في الافراح والاطراح وفي كل قطاعات تؤكد على هذه القضيه وتبين جوانبها الكبيره الفاجره الجهنميه. ولكن جاءت الامه بواد واحد بواد، جاء الوقت الذي انكشف فيه مخبوء الصدور لدى هؤلاء الاعداء ونبذوا ما في قلوبهم سما زعاما وحقدا تبيها على ان لا اله الا الله. وقالوا تحالف الاعمى فتتبعه امريكا وبريطانيا جمع شتات احد الكفر على اختلاف بلادهم ونحرهم وتوجهاتهم السياسيه. فلقد التقى المسيحي مع اليهودي واهل الكتاب مع الموسيين والوثنيين، والتقى المعسكر الاقصاري مع المعسكر الشيوعي الاحتلالي مع وجود حرب واصطدام بينهم على ذات المنظومه الفكريه والاجتماعيه. تلاقت كل الدول واتحدت الكلمه والهدف المعلن ما عاد يكفي هم العرب والمسلمون الذين اوثقوا فيهم تلك الصور الوحشيه والهمجيه واعتبروهم بانهم اشاد بين بني الانسان يجب استقبالهم والقضاء عليهم ومحافظتهم وضرهم عسكريا وسياسيا واقتصاديا وبكل السبل المتاحه. وبدات شعوب العالم الكفريه تعزف على إثارة حكوماتها العسكرية وتتعبها بموقف داخلي ما رأيت إثاره، وتشجعها على قتل المسلمين أينما كانوا وعلى موتهم واستقرارهم كيفما وجدوا. وبدأت رعايا هذه الدول تمارس حربا وحشية على رعايا المسلمين في بلادهم الذين يعيشوا بين ظهرانهم فيقتلوا ويعذبوا ويحرقوا المساجد والمتاجر، لا يفرق بين كبير وصغير ولا بين طائع ولا عاصم. المهم ان اصوله العربيه او ان انتسابه الاسلامي. لقد ظهر مكتوب الصف الذي كان في قلوب هؤلاء رؤساء دول تصرح، رؤساء حكومات تعلن وتبين، شعوب على شبكات الانترنت وعلى صفحات الجرائد والمجلات ملايين الرسائل لأحوال الشرك العادي تهاجم الإسلام وحضارته وأبناءه وتطالب بالتصفية الحكمية الكلية لا إله إلا الله، بما أدى بأنه سيفرض الوضع على أساس لما قلت معته إيمان لا إيمان فيه ومعته كفر لا إيمان فيه. أيها الأحبة، واستخدموا ذريعة لهذه الأزمة واعتبروها أن وضعهم يوضحون أنها الذئاب، وبعدها ما بعدها هو ضرب أفغانستان المسلمة التي اتهموها لكل الجوانب التي ارتكبت في حق الإنسانية، حتى أنهم يرون في الطريقة المضحكة ما يقول الآن في الشارع الأمريكي، لأن زوجة الرئيس الأمريكي جورج بوش هناك جميع يتحرك في أحشائها قاتلة تشير لمطالع الاتهام إلى مساهمة رجالات محاولة الطالبات، يعني حتى هذا ورأوه هؤلاء. هذا ما نرد له هم أيها الأحبة. إذن الأمر وما فيه هم بدأوا مخططهم في دور تنفيذي تنفيذي فيما أطلقوا عليه دولة الإرهاب ومعسكر كلها أفغانستان المسلمة. لماذا بدأوا بأفغانستان؟ لماذا بدأوا بأفغانستان؟ قال لأنهم حينما يبدأون بأفغانستان يغلق ثلاث عصافير بحجر واحد. الحصول الأول أنهم إذا استطاعوا القضاء على أفغانستان، وأهل أفغانستان هناك الطريعة الأولى في الأمة جهادا ورجولة ودفاعا وتضحية، فإذا يكفي القضاء على من بعدهم. إذا يصبهم أول المصانع المقابلة فإن المصانع المقاطعة تستطيع أن يفتحها بكل سهولة. فلو يا أفغانستان لأنه يعلم أن الشؤون العربية والإسلامية حقا حقا وهي الجدار بالدعاية الغربية الأمريكية الإسرائيلية، وهم قد نجحوا بتصوير أفغانستان لشعوب العالم وحكومات العالم العربي الإسلامي لأنها دولة إرهاب فعلا وصدقت الحكومات والشعوب هذا. وبالتالي هم يعلموا إذا بدأوا الطرف أنهم لا يعترض عليهم أحد، يعني هذا لن يحدث رد فعل على مستوى الحكومات العربية والإسلامية ومن ورائها الجماهير، لأنه في الجماهير في مراتب الحكومة كما تعلمون وكما نعلم. إذا هم يضربوا جوب غربة على تصفيتنا أمام أهلنا كانت المقولة دون أن نعترض ودون أن تجد في قلوبنا سرقة أو حقا. والعصور الثالث أيها الأحبة هو أنهم يستطيعوا في تلك الأرض البعيدة عن بلادهم بعدا كافيا لتجريب جميع الأسلحة الخبيثة من بيولوجية وحفظية وكيميائية وحتى ممكن تكون نور يدرب يدربها على تلك الأرض الجرداء دون أن يصل إليهم خطر هذا السلاح أو تضيف رد بالفعل أو الغبار عبر موجات الرياح الناقلة. فهم يستطيعوا أن يدعوا من تلك الأرض حقل تجاوز لاستخدام جميع الأسلحة التي صنعوها ولم يدربوها على الشعوب، ويختاروا أيها أكثر نجاحا وفاعلية بأقل ثغرات حتى يستخدمها علينا فيما بعد. ونتركه ونشارك ونتفرج. هذا الذي يجري وهذا هو سبب اختيار افغانستان من بين جميع الديانات الان. الاذاعات الاجنبيه والعربيه تؤكد الى هذه الساعه لا يوجد عند امريكا ولا دليل واحد يثبت ان الطالبات او تنظيم الداعش التورط في مجرى من الاضرار التي اصابتهم لم تختلف. فاذا لماذا هم أسرعوا في إلقاءكم بهؤلاء وأسرعوا في درس هؤلاء؟ الأمر أكثر مما نظن وأكثر من ضيق الرؤية التي نحن نراها. تضيع رؤية بديل ومقصود الخطط منذ زمان طويل طويل أيها الأحباب. فلقد جربوا الأمة وعرفوا أنها لا تضيف في قضية العراق وقومها في فلسطين. هذا على مستوى العرب. وأما على مستوى العالم الإسلامي فلن تجربونا بدءا من قضية أرض إسرائيل والمعراج أسلم تتساكن حيث لم تتأجل لما نبي هناك وبالتالي أتألم على ذلك. امتدادا الى تركستان الشرقيه بالدين الكبير فيه كامورو وقوقاتين وباكستان وتركستان الشيشان البوسنه الصومال. اذا اردت ان اقوم بجوله واسعه نزف فيها دماء المسلمين وصفوا وجودهم كيانا بعد اخر دون ان يجدوا موقفا فاعلا جديا للامه. اذا هم اخذوا موقف مصممين اني سيفعلون ما يفعلون ويمثلون ما يخططون دون ان يشعروا بخوف من هذه الامه التي تسمى امه اسلاميه وعربيه. والدليل جربنا على مستوى العروبه وعلى مستوى الاسلام ولم يجدوا فيها حياه بل وجدوا اشفاق رجال ووجدوا اصفارا ترسمه لها ولا صوت يسمع وهي تحرص على الدنيا ولا تحرص الموت. وإلى أحبابي أمام أعيننا وأمام سمعنا قالوا يا أمريكا لإخوات العراق الكويت وخرج العراق من الكويت وأتهم بطبيعة وأكل ما يريدون وضع أيديهم على منابع نفس الخليج. إذا لماذا أكفل عن العراق؟ لماذا أجهز عليه؟ لماذا قتلوا مليون قص العراقي هناك؟ لماذا قتلوا الآلاف من المدنيين العراقيين هناك؟ منهم من قتل بصواريخهم ومنهم من قتل بسبب فقد الدواء والغذاء. لماذا أذلوا هذا الشعب الذي كان يعرف عن الحصوات؟ لماذا أذلوه وأهانوه؟ لقد جربوا الأمة به فهم يستطيعون أن يذلوا شعبا يملك من حصوات شعب العراق إلا أنهم يذلوا غيره على مستوى الشعوب العربية. وهم إذا استطاعوا أن يكفوا على أقوى قوة عربية كانت في حينها يستطيعوا أن يكفوا على الطبع. تطيع مصدومة ومحسومة بجدة. لو ربونا عربيا في قضية العراق وبيرطيم هو الأمنا أي يرد السعر. وأنا أتكلم لا على مستوى قطري ولا تكلمني أتكلم على مستوى قطرة فأنا أتبعي لشارك. القضية ليس قضية أفراد ولا كوية ولا أفراد. قضية أمة بكاملها يجب أن تحدد موقفها بحكامها وشعوبها. إذا أيها الأحباب هم يجربون الآن مرة ثانية في قضية أفغانستان ويطلبون رد الفعل أما يصدقوني الآن الشوارع العربية كاملة مراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية واستخبارات غيرها. ماذا يجري في شوارع العرب؟ ماذا يجري في شوارع الدول الإسلامية؟ فهم ينظرون إذا الأمة تعيش حياتها طبيعية تأكل وتشرب وتلبس وتعرف وشبابها يملكون ملاعب الكرة والسبورتس بول والمنتجعات والسينمات وكذا لا يشيء وما كانت قوانين زي مفتوحة علم والخمارات مفتوحة علم والسينمات تتبجح في إعلان قضية تحارب الله وتحارب بالله سبحانه وتعالى بأقدام التعاوى والصحون القضائية تم وفتحة المنازل تزداد بعد فيه. إذا رأوا أن الحالة تعالى ما هي عليه فإذا هو مطمئن كملوا دفعوا من نسبة النصر ووسعوا دائرة الحرب ضربوا كفار الإسلام دولة أخرى ودولة ثانية وثالثة وكلما رأيتم أن حال الشارع العربي الإسلامي كما هو وسعوا الدائرة لأن آخر الشعب لا يفرح كالحياة اقتلوه. وأما بهذه فقد صدقوا أما بهذه فصدق وهذا واحد من الذي يلزمونه اذا تبعوا تضيع الاسناد دون ان يبحث عن كرامته او يبحث عن حقه او يسال عن ظالمه وجزائه ما لا يفعل بشر. عيبتي في هذه اللحظه والاحساس ترقي ما جرى هي الان هناك من يريد ان يصادر علينا الكلمه من العيال الالتزام والعيال الأشخاص إلا وشهود المعرفة الإلهية. ما زال هناك آلاف الآن يغيرون بحلقات ذكرية للطائرة لم يعرف أبناؤها ما ذلك على إخوانهم هنا مع نعيم. إلى الآن يجلس رجل كافر شاهد مخططا بالشيطان المرافق منه موقف لآلاف من شبابنا أبوى حبابة في شبابنا وعبر قدرته على الخلاف ما زال يجلس أمام الشباب ويقول لهم لا تتكلموا بما يجري ترى الذي يتكلم في هذا ويتكلم في الذي يتكلم في السياسة يتكلم ضده. هو يتكلم بعده. يا أمة خاطرنا غسل. أجلبت الأمة تحتاج إلى تصوير الطهارة. هل رفض الإسلام؟ وأن يسلمون. ومن جانب آخر هناك حرب تشتعل الآن ويرتفع لهيب الاستعارة بين جماعات المشاركة تحول أن يعيش ما يكون بعصابات موقف يحال بعضها بعضا يستع مستعدين أن يبذلوا ويستأجروا الناس ويدفعوا مهضورات لإسقاط بعضه بعض أو لإسقاط الظالمين وليس عندهم استعداد أن يدفعوا مثل هذا الشعوب المذبوحة المدللة الجريحة. الأمر صار يحتاج إلى قطعة قوية إن لم يستيقظ الأمة فتستيقظ الأمة. بل تستيقظ الأمة وتعرف ماذا يأتي من حولها وماذا يراد بها. أيها الأحبة، ومعسكر الكفر فعلن الفتح والتحد ووحد طاقته وجهده ووحد الملك وهو نحن أبناء التوحيد في كل مكان، وصاروا يبحثون عن المبررات والمسودات لكي يستطيعوا من خلالها أن يضطوا وجودنا إما بأيديهم أو بأيدي بعضنا أو بأيدي كامل جلدتنا. أيها الأحبة، وهذا ليس بغريب، لقد قلته منذ سنوات وها أنا لا أعيده الآن. لقد قلت بأن أمريكا بدخول عام 2000 سيبدأ العد التنازل لها وستنتهي حضارتها عبر ارتكابها لسلسله حماقات تظن انها صحيحه ولكن سيكون فيها هلاك. ولقد قلت بان امريكا خلال السنوات القريبه هذه ستنتهي، وانهش البعض من هذا الكلام في دينها واستغرب، والبعض صفت والبعض ضحك بدينه. وكان انا اعود واكد انما يكفي الان هو بداية النهاية لحضارة أمريكا ومن يدور في فلكها، وهو بداية ظهور القوة الإسلامية التي من سنن الله أنها لا تظهر إلا بالأشلاف والدماء وعلى قواعد الجماعة، لا تظهر بمجان. وإني لأعلم يقينا أن ما يجري الآن في الساعة هو إرهاقات نصر قادم وظهور لأمر لا إله إلا الله، دون أن نغير عنكم ودون أن يغيب عن بالنا أنه سيسحبه ضريبة فادحة. اللهم إنك تعلم أن غرباء العالم قد استعدوا لك استعدادا كاملا. اللهم وإنك تعلم أن قائدي الأمة قد استعدوا لمسلمين أن يقدموا حياتهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم من أجل أن يكون أول إلى أهل الله وأن تظهر الأمة المحمدية من جديد على سطح الأرض مسيطرة حاكمة موجهة. الأمر سيمتد جيلا كاملا من معالي الدهر الإسلامية. الأمر حتى يقف أن ورده الصحيح على مستوى الأمة سيكلفنا شريعة من أظلم وأشرف وأسرى أبناء الأمة، سيتقدمون قربية بلا ندم وبلا تردد، وهم يعلمون أن هذا الموت المتلاحق لهم سيحيي الأمة ويحيي الله تعالى بإذن الله الواحد الأحد. ولذلك لا تستغرب ولا تجدوا في الأمر ضرورة إذا رأيتم ربانية الأمة ورقبية صدورها المخلصين يتفرق نحو الموت بمضم ثابتة يريدونه من أجل أن يتحول الموت حياة للآخرين، وسيصبح لسان حالهم في أذن الأمة جمعاء. أنا سقطت أحمل عزتي يجري دم الأحرار في شرياني أنفاسي الحرة، وإن هي أخمرت زاد الرجل معه وسطهم بدخاني سمع الشتم سمع السجين هناك في أبلاده ولو الشهيد هنا سيلتقيانني لكن بمن سفر الضياء وغلقت بيد الدموع شريعه الكفار فلسوف يذكرني ويكبر همتي من كان في بلد حديث هواني والى لقاء تحت ظل عداله وسيكه الاحكام والميزان. أيها الأحبة، هذا أمر طبيعي، فخذوا من الفلاحيات في معركة الحق والباطل التي بدأت تحصل الآن الطابع الكوني والجسومي، لا، من الفلاحيات أن الطريقة فادحة وأن الثمن غالي، ومن الفلاحيات أنه لا يكون بنيان صحيح فوق الجدران الجائعة، لا بد من عملية هدم كاملة وإعادة تأسيس بناء. ومن البدهيات متابعة الصادقين المخلصين إلى بوابات الموت لكي يرجوها، يطلب الموت لا لذاته بل لأنه لا مادة لإحياء الأموات إلا الموت. ومن البدهيات أيها الأحباب، لأننا بدأنا مرحلة صراع دام سيكون في جبهة من جبهاته الكفر العالمي والظلم العالمي والطغيان العالمي والاستبداد العالمي والنفاق العالمي والخيانة العالمية متمثلة في كل رموزها على مستوى العالم حكومات وشعوب سيوقف. والجبهة الأخرى قلة قليلة وحافة ضئيلة قليلة العذاب قليلة العذب، ولكن يقف في جبهة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فتعيد للتاريخ بداية حضوره الصحيحة في معركة كبدر الكفار لكي تكون فوقانا بين الحق والباطل. فلما يعلم الله صدقها وتوردها يبدأ بتعويض هذا العكس وجبره في كثرة العدد والعدد بالتدخل الغيبي عبر ملائكة السماء جبريل ما زال يشرح لحظة الحرب تلك التي لو جاءها في مصر وواقف على أبواب السماء ومعه الملائكة ملائكة السماء الأعلى التي استغفر الله يوما فنذر إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني من ضمن ألف من الملائكة مقفين. إنهم يقفون على أبواب السماء التي تتفعفع الآن ينتظرون الإذن الرباني والله يقول لهم محلا حتى يبلغ النصاب للفتح في جبهة أهل الحق والصدق وحتى يتم الفضل من النهائي. سيجري جبريل يقول طرفه على النقح من جديد. ومن البلد المجري نزول عيسى عليه السلام وظهور المهدي عليه السلام، وهناك جند الله التي لا يعلمها إيمانه أقوى من راجماتهم وأقوى من طائراتهم وأقوى من مخازن السلاح النووي عندهم وأقوى من كل جيوشهم وحلفائهم وعتادهم، والنصر لنا قادم بإذن الله كما جئنا فداء له وأرواحنا وأموالنا وأولادنا. هذا منطق غريب سيكون في أذهان الباحثين الخوارج الزملاء، وكأنه حروف جيولوجية لا يجدون لها معنى ولا يفهمون لها وحدة، وسيرتكب في قلوب الصادقين نورا فرقانيا تنشرح له صدورهم وتنفتح فيقسم حقائق الأشياء على ما فيه ويعاين الله أكيد الله أيها الأحباب. فعلى حسب موقعك أنت حسب ما حدثت لنفسك أما أعطيك وبأي طريقة أنت تنظم سبب الفشل سيكون فهم هذا الكلام عندك أيها الحبيب. لذلك إذا كان فيكم من لا يدرك معنى هذا فليفتش عن مصيبة الصدق والإخلاص في جوانبه. وإذا كان هناك من يعتبر مثل هذا الكلام غريبا أو عجيبا فليعلم علما يقينيا أكيدا أن هناك علة فيه جاءته مستوردة من أمريكا التي تحاربها. أيها الأحباب، وأمر لكم الحق الأخير في موقفنا الشقيق الذي نحن نعالج به الأحداث من خلال تفوق الشأن الصحيح قبل أن أبدأ بالإجابة على تساؤلاتكم واستفساراتكم. أيها الأحباب، قلت منذ وقت قصير جدا بأنه يمكن الآن أن تبارك أفغانستان ومعها مجموعة الدول الأخرى تبارك إبادة كاملة. أين نوع هذا؟ في بيعة الأرباح أم في بيعة الخسارة؟ أجيب قد فهمتم والله. إذن المعنى واضح في قلوبهم. إذن حتى لو أبيدت أفغانستان وأضافوا إليها مجموعة الدول وسوريا مرشحة من هذه الدول، لو فيه هذا الأوراق لا تتأثر. أقول لكم ليش؟ لماذا الأوراق؟ أولا، حق هذه الدول أنها مادت وهي واقفة على رجليها ترفع وقتها تقول للبلدان العالمية لا وقف في التوازي مع الفوز. هذا موقف الأحداث مشكلة. ليش؟ أنها مادت ووثاق الشهادة معلق على صدور أبنائها والجنة تتيحت أبوابها لاستقبالهم. مثل أهل الأخدود لما نلقوا كل نصوص في النار يقول لك أنتم ماذا قال القرآن؟ فرمحوا كل أهل الأخدود إذا فعلوا في أنت في النار الأمريكي فرمحوا. فإذا لو أريد شعب من أجل إلى هذا الله يرفع حتى بي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل دون أهله فهو شهيد، ما قتل دون ماله فهو شهيد، ما قتل دون عرضه فهو شهيد. من قتل دون يدافع عنه فكيف كان الدفاع بعد النفس والمال والعرض عن أرض ودين ومكثف ومقوم وموجود وعن عقيدة وعن لا إله إلا الله يوم القيامة؟ هذا الموضوع كان كثيرا، هذا ردع. إذا لرؤيكم تختلط عندكم المواتين إذا وقفتم ظاهرا أن جبهة التحالف الكفري استطاعت أن تجمع الجبهة المسلمة التي أعلن ثلاثها وجهادها. هذا الحال الأمر طبيعي. ليه؟ إياك أن تفصلوا في نظرتكم ودعائكم واهتمامكم بين الأحداث الإسلامية في المناطق المتعددة. يعني لا تشغل الأحداث أفغانستان عما يجري في فلسطين، ولا عما يجري في الشيشان، ولا عما يجري في تشرين، ولا في إربيل، لا ولا في كردستان الشرقية الآن، ولا في باكستان. إذا نحن لا يميزنا جرحاً عن جرح، بل نحن نتابعها جميعا ونعتبرها منظومة واحدة، جرح واحد. هي كل هذه جبهاً واحد. سمعتم كما سمعنا هذا الصحيح الذي تفتن به قوات هذه الوقفة الجبارة أمام أمريكا وخلفائها حينما قالوا فلتعلم الشعوب الأمريكية والأوروبية بأنها لن تهنأ طالما أن الشعب الفلسطيني لا يعرف الهناءة والسعادة. كيف أنهم تجاوزوا جرحهم وتجاوزوا هذا الحصار عليهم وظلوا يتحدثون عن فلسطين وهم الذين يبصرون؟ إذن هذا فهم الإسلامي واضح يجب أن يدرك وحده. إياكم أن تشتتوا بهذا معنانا جرحنا واضح واحد أيها الأحباب. ثلاثة، إياكم أن تتهتموا بكل فتوى جدية وبكل رأي من آراء أصحاب العمائم المكورة المستجرة التي تخدم الموقف الكفري العالمي التي بدأت تزداد قهوراً على الإذاعات والجرائد والفضائيات. تحارب أهل الإيمان وتضرر فعل أهل الكفر والكفر. عجيب. فنقول لي أنا أقول لك ونقول لي أحب عن الصدر ونقول لي أحب عن الأول الأمر كفر خائف خائف في تركيز اللعين عشان يحمل عين الأول والآخرين مثل العام الباب وراء أعلى بني إسرائيل وضيقوا في حوض الخبز العرب فقالهم كما تلي الشمس في تحمل عليها أو سرقوه يبقى لماذا التغيير وضيق وقالوا عليه ما الذي آتيناه من حياتنا أثناء أمريكا شو؟ لأني الدقيقة على الفضائية ما أعرف كم دولة لما أنا ما أعرف فلا أعرف لا أعرف تشعير كم ولكن تركيز الوحدة تعبي الشيخ الأرض فبينجحك أن نصدر فتاوى فتاوى إذا فتاوي إذا يريد أن يشوش توجه الأمة ووظيفة خصوصا الشيخ الذي أظهر أمانة لعهد ما سأسني جوك وسعها تشرب المسلم على كتبيها تأخذه يمينا وشريك وشمالا تضاحك الشيخ الوقور ويضاحكها ويعطيها فتاوى لنا أجواء دافئة وأضواء شعاع. أيها الأحبة الأمر جلل وخطير واعلموا أن أخطر سلاح سيستخدم ضد موقفكم الشرعي الآن هو سلاح الحمائم المنشور الذي تتظهر على الفضائيات والشاشات والجرائد والمجلات فاحذروا سم الدعاء وانتبهوا من خطر ما تقول لأنها والله لا تظهر في مثل هذا الآن أمريكا تظهر على كل شيء الآن فإذا هي مسيطرة على أشياء الإعلام، فإذا لا يتسلسل إلى شاشات الإعلام إلا لتوه عن مؤمنين. لماذا؟ خطيئة شاملة. فإذا لا نفتح أخي، لا تبالي بصمت الأمائم ومن حولها من دموع الكرائم، ولا تنخدع بالمنى التي تصاب لكم في رحاب الولائم. أخي ليس تلك اللحى تكتفي بهذا السكوت وتبقي القضية ولكن تراها بضغط لحاها تحاول خلق النفوس الأبية. أيها الأحباب وأيضا أخذ بالحرف النهائي النقل أكيد لا محالة بإذن الله وأنا أقول طبعا أنا أقول لك أنا أقول لك النقل آتٍ أكيد حتم لزوم قطع يقين هكذا تقول اسم الله وآياته وهكذا تقول بشارات الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم تنبغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وبكل دليل ولا يستطيع حجر ولا وطن إلا وسيدخله الإسلام. ما في سيأخذ الإسلام إلى وقع الشمس ومغربها ستكون حضارته وخلافته قال وجل ثم تكون خلافة راشدة على مفتاح الروح. قال آتية لكن ثمنها ضخم وكبير جدا. إذا الإمام أكيد وحتمي وعلى هذا الأساس أطلب منكم أمرين اثنين هو الموقف الشرعي وراشدكم الشرعي أمرين خطين متوازيين يهجران جنبا الى شمس. النص الاول او الخط الاول انه وجيء ولكنه ليس مجاني فلا تعلل ولا تقطع ولا تيأس ولا يدفعنكم الى التوقف في التناصرين وكثره العقبات وضخامه وفتاحه الطريقة التي ستدفع. أنت قادم فلا تكبر تنازل على حساب مصالح ربوك وأوقاع آنية فتتمثل في سلامة وأمن وحفظ نفس وإطالة مدة الحياة العامة والشقاوة التي أحياها. لا تنازل لا تراجع لا انتهاء لا تبيع في موقف وتكن فرقتكم فرقة يوسف وهو أشرف يومكم حينما أراد أن يغور بما هو أقل من قضية هذه فجاءت النساء تعرف ما سهى وفتنتها عليه قال رب السجن أحب إلي ما يدعوني إليه أحب إلي مما يدعوني إليه. إيش هو أنت الجميل للنساء ف فكيف ومن يدعوننا إليه كفرا وردة واستبدال من الله فيها؟ كيف هو الذي يدعى إليه جهلا وغزافية؟ كيف هو الذي يدعى إليه صعودا وبخارا؟ كيف هو الذي يدعى إليه نار فتتقضى سنكون من أحجارها إذا رضينا على هذا العالم؟ إذا الخط الأول لا تنقص، فالسنة لا تنقص، لا مشاورة وإن كان هناك بعض مصائب الخط الثاني لا تعجل، لا تعرف، لا تعجل، لا مواقف مرتبة شخصية غير مبنية على قواعد شرعية دقيقة يعرفها أهل الاختصاص وأهل الذكر وأهل العلم وهم أهل التجربة في الميدان. إياك أن تسأل شيخا قاعدا عن حكم الجهاد، إياك أن تسأل، إياك أن تسأل إنسانا عرف الدين من وراء المكاسب المليطة والمكيفات المبررة والسجاد العجمي، تسأله عن الابتلاء والتمثيل والأمر في سبيل الله، لأن هذا لا يفهم هذه المعاني وليعطيك اليوم الصحيح. سل عن المادة أصحابها ورد الأمر إلى أهله وأعطي القوس باريها. فإذا إياك أن تضغط من خلال كتبت الأمر الذي جاءتني، كشفنا حماس غير مضبوط بقواعد شرعية وحال ثورات نفس ليس شرعي، ثورات نفس عند الكثيرين ورؤية قاصرة وتصور أحول عند الكثيرين. فإذا أتمنى مع الخط الأول أن يكون الخط الثاني حتى نتحرك ضمن قواعد وطن المنطقة ونصلنا إلى الهدف، لا ضرورة أفعال وامتحانات وفقط توصيات وتوكل وحماس، ونكون كالحليب الذي يغلي ثم يكفي نسمه ولا يفسد أثره في حوله. فإذا هذا أريده منك جنبا إلى هذا، وإذا ما أعطيت الله من نفسك ذلك وأعطيت الربانين من نفسك ذلك فأبشر، أبشر بإذلال أمريكا وكل من وراء أمامك سوى الكفر العالمية، وأبشروا بأن يوم الملحمة يختلف بإخلاصنا وحسنها، وكل من سحق فرض بقاطعة الحق كلما اقتربنا خطوة من الهدف النهائي والأمر قادم لا محالة. فأتمنى من الله أن تطلقوا بأفكاركم التطور الصحيح وأن تدعو الحكم الشرعي الدقيق بعيدا عن المواقف النفسية والتشنجات الشخصية وردود الأفعال الدافئة بلا قواعد شرعية. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يضرر إخواننا في أفغانستان بضياء نفسه. اللهم اجعلهم في خزائن بسم الله، أدخلها في رسول الله، مفاتيحها لا قوة إلا بالله، ندافع اللهم عنهم بك ونبرأ عنهم بك، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل وبك نناول وبك ندافع، لا إله إلا أنت. اللهم إنك تعلم أننا الآن لا نملك إلا دعاءنا وآهاتنا وهذه الجماعات والشرعات، اللهم فحولها إلى قضاءك، تعبر القارات تفقد سلاح الأمريكي وتفجر أساطيره البرية والبحرية والجوية، اللهم اجعل هذا الدعاء يتحول إلى دلالة وبراكين في قلب أمريكا وقلب خلفائها، اللهم حول هذه الطاقات والآهات وهذه المواقف التي نريد بها وجهك، حولها إلى رقم تسكنه قهرا على رؤوس الظالمين الكافرين الذين يدمرون إخواننا في كل مكان. اللهم أيقظنا من شبهتنا، أيقظ أمتعنا، أيقظ دعونا، أيقظ شعورنا وعلماءنا لما هم فيه، ووفقهم بخطورة ما يراد بهم يا رب، ورحم موقفهم واسمع جنازهم واجعلهم في خندق واحد امام هذه الهجمه العالميه على اسلامهم وعروبتهم على مساجدهم وعلى معاقبهم على منازلهم ومداخلهم يا رب السماوات والارضين. اللهم اجعلنا نخلع لأطفالنا ورجعنا مستقبل نظيفة شريفة عزيزة يحكم بها إلى حديث الله وترفع فوقه كلمة المساواة بين الإنسان. اللهم ربنا أنت تعلم ما يدور في جوارحنا وفي خلقنا من تحرر إلى لقائك وشوق إلى الاستشهاد في سبيلك والحب للأحبة محمد وصحبه. اللهم فأكرمنا بها وأعد لنا بها وارزقنا إياها غير ضالين ولا مضلين ولا مفتونين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.